بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب: سحولة، كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. طيب، الحديث زجاها قبل كده وقلنا السحولية دول اللي هو نسبة إلى بلدة باليمن، والكرسف اللي هو قطن. ليس فيهما قميص ولا عمامة، لكن العنوان يبان منه أن الإمام البخاري عاوز يقول إيه؟ انه ما فيش حاجه اسمها قميص ولا عمامة، مش كده العنوان؟ باب الكفن بغير قميص. ما خلاص، يبقى معنى كده انه عاوز يقول انه ما كانش فيه قميص. والناس اللي بتقول انه نفي وجوده لا يعني عدم وجوده، يعني عدم ذكره، يعني في 3 أثواب ليس فيهما قميص ولا عمامة، مش معنى كده انه مش موجود. يعني السكوت عن ذكر الشيء لا يعني نفي وجوده. هو بيرد عليهم بقى، يقول لا، ما كانش فيه قميص، ما كانش فيه عمامة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن ولا عمامة. يبقى في الأول ما فيش قميص، وحقيقة أقول لك ما فيش عمامة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة، وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. يبقى إذا معنى كده إن اللي بيموت أول حاجة نعملها من تركته الكفن، أجر الغاسل، أجر الدفن الشرعي، وبعد كده بنشوف إن كان عليه ديون، يبقى الكفن والتجهيز للدفن قبل وفاء الديون، ثم الديون، ثم الوصية، ثم الميراث. يعني الوصية مقدمة عن الميراث زي ما هم كده بيقولوا. نيجي نقول بقى الشخص بيموت، بنفاجأ بنعي في الجورنال وبراويز واسم كبير قوي قد كده، وشفته طبعا النهارده بالذات في الجورنال، تشوفه كده تلاقوا اسم كبير قوي وأوصاف للميت، الرجل الصالح اللي كذا اللي كذا اللي كذا. للأسف الشديد النعي ده بيتكلف مئات الجنيهات، وبعدين الشادر، وبعدين الفقي اللي حيقرأ، والورد والحدوتة دي كلها، وبعدين الأربعين والخميس والسنوية. الحاجات دي كلها بتبقى من فلوس الميت. الكلام ده حرام. حرام على مين؟ على المنفق، لأنه أخذ المال بغير إذن صاحبه وأنفقه فيما لا يجب. هنقول لو أن الميت أوصى بذلك وطلب أن يعملوا له شادر ويعملوا له أصبح هو آثم وشريك في الإثم من نفذ كلامه، شريك في الإثم لأنها خارج السنة. طيب افرض ان هو ما قالش، اعملوا واعملوا هم عملوا، في الحالة دي هو برضه يحمل شيئا من الوزر. ازاي؟ لانه كان يجب ان ينبه ويوصي على الورثة انه اذا مات فيكتفى بتشييع الجنازة، وان كان هناك نعي ولا بد من النعي هم يتحملوه، لان هو لا يعني شيء. اول وقت مات خلاص، النعي ده بقى برقيا كذا، تلغرافيا كذا، العزة في محطة الرمل، هذا النعي. الميت بيستفيد منه حاجة؟ ما بيستفيدش. اللي بيستفيد العايش، العايش اللي هو مين؟ اللي هو الوارث، عشان الناس تبعت له ايه؟ تلغرافات، وتشوف الجورنال تلاقي فلان الفلاني بيعزي فلان، فلان الفلاني بيعزي فلان، فلان الفلاني بيعزي فلان، وبرقيات وتلغرافات ونعي في الجورنال. كل ده لا يستفيد منه الميت، وبالتالي ما يدفع من تركة الميت ويجب على كل إنسان أن يوصي من وراءه: الكفن الشرعي، الغسل، الدفن، وأجر الناس اللي بتدفن فقط. ما زاد عن ذلك لا يؤخذ من تركة الميت، ويجب أن يوصي بذلك. فإذا لم يوصي سئل لما لم يوصي، فإن أوصى ولم تتبع وصيته لا إثم عليه، خلاص برئ، إنه قال ما تعملوش، قال ما تعملوش. أما إن أوصى بالنعي والجورنال والعزة والشوادر والكلام ده أصبح آثم، شريك فين؟ في الإثم. ومن نفذ وصيته، لأنه ربنا بيقول فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يبقى لازم ننتبه للنقطة دي. اللي بيحصل طبعا بتشوفه دائما خصوصا في الأحياء الفقيرة للأسف الشديد، بنجد أن الناس المقتدرة يقول لك واقتصر العزاء على تشييع الجنازة بناء عن وصية الميت، ومن يقرأ النعي يقرأ له الفاتحة، وما بيعملوش حاجة. وتجد الناس التانية اللي بتحب المظهرة بتعمل شادر وتعمل فوقها وتعمل مصاريف وتعمل حاجات مش مظبوط. هنا عندنا مثلا في الحضرة ما فيش يومين ثلاثة يعدوا والنهاردة كان في ميكروفون، وأول امبارح كان في ميكروفون، وهكذا ميكروفونات وشوادر بالشيء الفلاني. ليه؟ ما نش فاهم، كل ده مش مظبوط، كل ده مش صح، كل ده غلط. إذا كان من مال الميت يبقى غلط، وإذا كان من مال الوارث يبقى غلط. لأن لو أنت بتحب الأب وبتحب الأم أو بتحب اللي مادة، اللي انت هتدفعه في الشادر والنعي اللي في الجورنال الكبير، لو انك تصدقت بهذا المبلغ على روح الميت سواء بقى كان من ماله او من مال الورثة هيستفيد. يعني سواء خدت من فلوسه وتصدقت او خدت من فلوسك انت وتصدقت، يبقى ما فيش شك ان ده افضل. فاللي بيحب من مات له ما يعملوش الهلمة دي كلها، وما يعملوش المنظر ده كله، ويتصدق بهذا المال على الفقراء والمساكين وكلام من. في ناس بتفهم برضو الصدقه غلط، يجي عند النعش او ينزل النعش من البيت يجيب خروف او يجيب عجل ويذبحه ويمرر النعش عليه، ده حرام، حرام مش غلط، حرام لا يصح. فننتبه لهذا الموضوع، ان النعي اللي بيتكتب في جورنال يبقى على حساب الناس اللي هتتعزى مش على حساب الميت. حدثنا أحمد بن محمد المكي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي. طبعا عارفين عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف من المهاجرين الأوائل، وهو من العشرة من الستة أهل الشورى. عبد الرحمن ابن عوف لما هاجر آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه، ولما آخى بينه وبين الأنصاري قال له مالي نص لي ونص لك، حتى كان له زوجتين، فقال له شوف أيتهن يعني تعجبك أنزل لك عنها، يطلقها وطوف العدة ويجوزها. فابن عوف قال له بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في زوجتيك، ولكن دلني على السوق. فدله على السوق، فذهب فباع واشترى وعاد بفضل أقط وسمن، أقط اللبن الرايب، يعني اشترى حاجة وباعها وبعدين اشترى حاجة وباعها، كسب، رجع بعشاه يعني زي ما بنقول. فلما عرف النبي عليه الصلاة والسلام كده فرح به جدا ودعا له بالبركة لأنه عف. شوف خد بالك، العفيف بيمتنع عن المباح، التقي بيمتنع عن الحرام. التقي يتقي الوقوع في الحرام، العفيف يمتنع عن المباح. فلما عف، انت عارف دي جايه فين في القرآن؟ مثال قريناه النهارده، من كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل من معروف او فليستعف. طب لو كان غنيا واخذ من مال اليتيم اجر كفلته يحرم؟ لا لا، انما لو عف يبقى ايه؟ يبقى افضل. فهمت ازاي؟ فلما عف ابن عوف عن المباح، لان ربنا اثنى على الانصار يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ما منعهمش من هذا الإيثار بل أثنى عليه. لكن لما عف ابن عوف دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. فلما دعا له هو يحكي عن نفسه يقول لقد وجدت نفسي لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا، من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه عاوز يقول؟ عاوز يقول كل حركة يعملها بتجيب له فلوس، كل حركة يعملها تجيب له فلوس. فكان من أغنى أغنياء أهل المدينة بعد ما بقى من أهلها، لأنه بعد ما هاجر يعني. عبد الرحمن بن عوف أنتوا فاكرين لما حكينا عنه وقلنا أنه في يوم من الأيام بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت جلبة في المدينة، زيطة وزنبريطة ودوشة. فالسيدة عائشة بتقول الدوشة دي ايه؟ في ايه؟ قالوا لها دي التجارة بتاعت ابن عوف جت من الشام، 1000 بعير محملة. طبعا البعير كان بيشيل قد ايه في ذلك الوقت؟ زي اللي تشيله العربية النص نقل دي، السوزوكي والبيتفورد والبتاعه كلام. ف1000 بعير. فلما سمعت كده قالت والله لقد سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ابن عوف يدخل الجنة حبوا. فلما سمع بكى وراح قال لها أشهدك أن العير بأقتابها وأحلاسها وأحمالها صدقة. بمعنى أنه مش اتبرع بالبضاعة بس، تتبرع بالبضاعة والجمل اللي شايلها والأقتاب اللي هي زي البردعة للحمار، زي السرج للحصان يسموه قطب، ها؟ والأحلاس بيحط فرشة الأول على الجمل وبعدين يحط إيه؟ القطب ده. فتبرع بكل ده، ومع ذلك كان غني جدا جدا جدا. ولما راح لأم سلمة أم المؤمنين خايف يبكي يقول لها يا أمه أو يا أمه أو يا أمي خشيت أن يحبسني مالي عن أصحابي، سابقين بقى. فقالت له: يا بني أقرض الله يطلق لك قدميك. ما يبقاش حبوا بقى، يبقى بيجري. أقرض الله يطلق لك قدميك. فمن هنا قالوا عن ابن عوف: أهل المدينة شركاء لابن عوف في ماله، الثلث يتصدق عليه، ثلث أهل المدينة يعني، والثلث يقرضهم، والثلث يصلهم هدايا، فكلهم شركاء في ماله. لما جه مات ابن عوف أوصى للمهاجرين الأوائل والأنصار من ماله، فأصاب عثمان شيئا من المال، ما هو أوصى لهم. فقالوا: عثمان غني، غني جدا، مش محتاج، يستحيل هياخد حاجة من تركة ابن عوف، لأن الإنسان ممكن يوصي، فدي وصية خارج الميراث. فأوصى بتلت ماله بالكامل للأصحاب. فلما راحوا لسيدنا عثمان وقالوا له: ده ابن عوف ترك لك، فهتعمل ايه؟ الحقته. الا مال ابن عوف حلو طيب مبارك طعمه مبروكه، ما سبهاش رغم انه كان غني جدا، واصر انه ياخد نصيبه اللي كتبه له ابن عوف عشان البركه، علشان بركه المال. ابن عوف هنا في الحديث بيحكي عنه انه كان صايم، هنا مش باين في الحديث انه كان صايم، انما هو كان صايم. فلما كان صايم وجابوا له الفطار يفطر، فشاف الاكل قدامه فبكى، فضل يبكي، يسكت ويبكي وما يمدش ايده على الاكل. فلما الناس اللي قاعده معاه بتساله بتقول له: بتبكي ليه يا ابن عوف؟ قال لهم: مصعب بن عمير كان افضل مني. انتوا عارفين طبعا مصعب ابن عمير من الاوائل قوي، ومن الذين عذبوا في الله عذابا شديدا، ومصعب كان في مكة معزز مكرم، فتى مكة مصعب ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثوا المدينة بعثوا مقدمة له بعد البيعة بتاعت أهل المدينة العقبة، فأرسل معهم مصعب بن عمير يعلمهم. فلم يبقى في المدينة بيت إلا وفيه ذكر لرسول الله. شوف حبب الناس فيه، عارف خروج الناس الخارجة اللي خرجوها دي وقالوا طلع البدر علينا، الفرحة دي والحب ده اللي زرعوا فيهم مصعب بن عمير، وكان حامل للقرآن مصعب بن عمير. فلما قتل ما لقوش حاجة كفنوه فيه غير توب واحد، فافتكروا وحتى ما كانش الكفن مغطي جسمه كله، فبيقول: قتل مصعب بن عمير وكان أفضل مني، ولم نجد ما نكفنه فيه إلا برد وتوب واحد. وقتل حمزة أو رجل آخر، كلمة أو رجل آخر مش كلمة ابن عوف، الراوي شاكك هل قال حمزة ولا قال حد تاني، ده شك من الراوي، وبرضه ما لقيناش ما نكفيه فيه إلا برضه. وأخذ يبكي حتى رفع الطعام من أمامه. ابن عوف كمان بعد ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحج كل سنة، ياخد معه مين في الحج ده؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو يتولى خدمتهم في الحج. ده عبد الرحمن ابن عوف. هو طبعا جايب الحديث هنا عشان يقول انه الكفن لو ما لقيناش من مال الميت سوى ما يكفي لثوب واحد جاز ذلك. باب: اذا لم يوجد الا ثوب واحد. اهو جاب لك عنوان بقى عشان نعم. حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اتي بطعام وكان صائما. شوفها حاجة طيب. وكان صائما. فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني. هتشوف هنا قال بقى إيه؟ وأراه قال، أي وأظنه قال. يبقى لما قال أو رجل آخر للراوي يبقى كان شك منين؟ من الراوي. ثم بسط. طبعا انتوا عارفين ان مصعب لما الثوب ما غطاش راسه ورجليه مع بعض، النبي قال عليه الصلاه والسلام: غطوا راسه وحطوا على رجليه شيء من اذخر، اللي هو النبات ده، يعني كان الكفن ما غطاش رجليه، فغطوا رجليه بشويه ايه، ورق شجر، ورق شجر مصعب. ونشوف بقى الناس دلوقتي اللي بتعمل النعي وتعمل الحدوته وتعمل ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. شفت إزاي؟ حتى ما بفطرش، ما قدرش يفطر، ورفع الطعام من أمامه. باب: إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. أو غطي رأسه في الهامش. حدثنا. هو طبعا غطى رأسه مقصود بهنا المكفن، مش الميت. الميت مش هيغطي نفسه. غطى رأسه أي اللي بيجهزه للدفن يغطي رأسه ويسيب رجليه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق، حدثنا خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها، يهدبها، فهو يهدبها، يقتطفها، يعني يهدبها، يعني يقطفها، يحصدها. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه. طبعا قتل يوم أحد اللي هو مين؟ مصعب. إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. يعني السؤال بقى، هل ممكن الإنسان يشتري كفن وهو عايش؟ في ناس بتشتري الكفن ولما يروح يحج يقولك يزمزمه بمية زمزم، مفيش بأس. إذا اشترى الكفن واحتفظ به وحطه وبرضه زمزمه أو ما زمزموش مفيش مانع. وإذا كان الكفن يحب إنه يكون شيء فيه بركة، يعني مثلا بيحج وعنده الإحرام بتاعه البشاكير بتاعته حج بيها واعتبر بيها كذا مرة، يوم يقول ما تنسوش ابقوا كفنوني فيها قبل الكفن اللي هيكفنوه، يوم يلفوه بالإحرامات متبركا بها. أو مثلا عباية بتاعت حد أو حاجة، ما فيش ما يمنع أنه يبقى يتبرك، زي ما شفته أنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قميصه لابن عبد الله بن أبي بن سلول عشان يكفنه فيه. ما هو مش معقول مش لاقي حاجه يكفن ابوه فيها، هو عاوز قميص النبي، عايز قميص النبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ لبركته. لما النبي بنته ماتت واعطاهم حقوه وقال لهم اشعرنها اياه، كان عشان ايه؟ هل ما فيش كفن ولا كان المقصود انه بركه لها؟ فما فيش بأس ان الانسان يدخر الكفن ويجهزه، ما فيش بأس. مش يعني مش لازم يعمل كده، لكن لو عمل ما جرش حاجه، ما فيش بأس. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال أكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. يعني زي الشال، عارف الشال الكبير ده أو الحرام اللي بيقولوا عليه، فكده فالنبي اعتذر بها وخرج وكان محتاج إليها. اللي قال له كده مين؟ عارفين؟ مين؟ أهو كده. اللي قال له كده ما كانش محتاج لها لأنه كان مبسوط وغني. اللي قال له كده لسه كنا جايبين سيرته، عبد الرحمن ابن عوف هو اللي قال له كده، هو اللي طلبها. ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. فكانت. قال سهل فكانت كفنة. يعني ما كانتش محتاجها، إنما لما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم لبسها حب يتبرك بها فطلبها منه فعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يرد سائلا قط رغم أنه كان محتاج لها، إنما لما ابن عوف قال له الدهالي راح ألحهم الدهالي. فلما الناس بتلومه بيقولوا له ازاي ده انت مش محتاج وانت عارف النبي صلى الله عليه وسلم محتاجها والست نسجتها له وخدها منها وقبلها هدية، ازاي تاخدها منه؟ قال والله ما خدتهاش عشان ألبسها، خدتها عشان تكون كفن، واحتفظ بها فعلا وكفن فيها. باب اتباع النساء الجنائز. مهم قوي الحديث. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. شفت، نهينا ولم يعزم علينا، يبقى النهي نهي ايه؟ تنزيه. يبقى النهي نهي تنزيه، لكن لو كان النهي نهي تحريم كان عزم عليهم في النهي. ادي اللي بتقوله ام عطيه. ام عطيه كانها متخصصه في الغسل والكفن والجنازات، لان هي اللي غسلت وكفنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دايما يسالوها في الموضوع ده، فام عطيه ادرى الناس بالموضوع، عشان كده حديثها ده يعتبر حج. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يبقى النهي كالنهي ايه؟ تنزيه. وطبعا ليه النهي حصل؟ لأنه خشية أن يحدث ما لا يصح خصوصا في المستقبل، بمعنى أن أيام النبي صلى الله عليه وسلم الناس فاهمة الستات لابسة اللبس الشرعي ومحدش بيتكلم، مفيش ولولة، مفيش نواح، مفيش بكاء بصوت، ففاهمين. لكن مع الوقت الناس ما بتفهمش، فبتشوف دلوقتي انه الستات بتيجي عند المستشفى هنا تصوت وتلطم وتقعد في الارض ومش عارف تعمل ايه وتسوي ايه، عشان الجنازه طالعه من مستشفى مثلا المواساة او مستشفى عبد الناصر، فطبعا ده يبقى حرام في الحاله دي، يبقى ايه؟ حرام. لكن لو الست زي ما بيحصل كان عندنا هنا ساعات لما حد من اخواننا بيموت، بتيجي الزوجة وبتيجي الستات لابسين الزي الشرعي بيخشوا المسجد بتاع السيدات بيصلوا جنازة، وبعدين بيطلعوا يركبوا عربية مثلا بالدريين مفيش سوق مفيش حاجة ويطلعوا ورا الجنازة، مفيش بأس، مفيش بأس يعني بشروطها. لكن عدم اتباع الجنازة أفضل أفضل ليه؟ لأنه في نهي، ولو أنه نهي تنزيه، لكن الأفضل عدم اتباع الجنائز للسيدات. باب حد المرأة على غير زوجها. الحد اللي هو أن تحتد، يعني اللي هو عدم الزينة، واللي هو الحزن وإظهاره. والحد لا يشترط فيه لبس معين، إنما الحد الشرعي هو ألا تمس طيبا وألا تكتحل وألا تتزين وألا تلبس من الملابس ما فيه لفت للنظر. أدي الحد بالنسبة للست. يعني كونها تلبس أسود مش شرط. في بعض البلاد الإسلامية الستات في الحد، يعني لما فترة الحداد بتلبس أبيض، في بلاد تلبس أبيض، في بلاد تلبس أسود، ما فيش بأس. المهم إنها هي علامة على الحداد. ما نقولهاش لا ما تلبسيش أسود، ما نقولهاش لا ما تلبسيش، حسب العرف في البلد اللي موجودة، لأنه ما وردش حاجة في السنة تبين لون زي الحداد للمرأة، ما وردش. إنما اللي ورد إيه؟ إنها ما تتزينش، ما تتطيبش إلى آخره. الزينة اللي هي الظاهرة. نعم. هتيجي هتيجي هتيجي إن شاء الله. كان بيسأل بيقول أنت بينت اتباع الجنائز للمرأة، زيارة القبور بالنسبة للنساء هتيجي. وإحنا قلنا أن زيارة القبور للنساء مباحة، مباحة بشروطها. والدليل على كده أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مر على قبر ووجد عليه امرأة تبكي قال اتق الله واصبري. ولما راحت له بعد كده عشان قالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وقالوا لها لا ده رسول الله، فراحت تعتذر، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لكن ما قال لهاش ما تروحيشي القبر. فما فيش ما يمنع إن السيدات يروحوا المقابر ويزوروها، لأنهم مخاطبون أو مخاطبنا بما خطب به الرجال، خصوصا إن زيارة القبر تذكر الموت. فما فيش بأس إنها تزور المقابر، لكن بشروطها إنها تبقى لابسة اللبس الشرعي، إنها في نفس الوقت ما تبكيش بصوت تدمع ودموعها تنزل زي ما هي عاوزة، لكن صوتها ما يطلعش، ما تقولش كلام وحش، كلام يعني خرب بيتك يا فلان، يا سبعي يا جملي يا مش عارف إيه، الكلام اللي هو ما يصحش يتقال، ما تقولش الكلام ده، ما تصوتش، ما تلطمش، ما تاخدش التراب تحطه على راسها، الحاجات دي كلها ممنوعة. فإذا كانت الزيارة زيارة شرعية ما فيش فيها حاجات دي، يبقى ما فيش معنى ان الست بتزور المقام. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بروج. في الهامش لزوج. نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. طبعا هي بعد الثلاث أيام بعد ابنها ما مات طلبت طيب وطيبت نفسها علشان تخرج بس من فترة الحداد، لا أكثر ولا أقل، عشان تبين للناس وتعلمهم أنه الحداد بالنسبة للمرأة على غير زوج، على غير زوج بقى الأب يخش فيها، الابن يخش فيها، الأخ يخش فيها، الأم تخش، الأخت تخش. يبقى فترة الحداد لها 3 أيام فقط، اليوم الرابع لازم تخرج من الحداد. أما الزوج ففترة الحداد عليه 4 أشهر و10 أيام، فترة الحداد على الزوج. طيب هل لو زادت فترة الحداد بالنسبة للمرأة عن 4 أشهر و10 أيام واستمرت في حداد لمدة 6 أشهر سنة، هل تمنع؟ لا، لا تمنع. ما نقدرش نقول لها لا، ما نقدرش نقول لها لا. نعم. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بسفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. هذه أم المؤمنين واللي مات أبوها، أم حبيبة أم المؤمنين واللي ميت مين؟ أبوها أبو سفيان. ومع ذلك الحداد كان 3 أيام، وقالت إني كنت عن هذا لغني، لأنها حطت طيب لمين؟ سيدنا رسول الله كان انتقل إلى الرفيق الأعلى من مدة، فحطت طيب لمين؟ لكنها بتبين للناس زي ما ربنا قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة السنة، فلازم تبين السنة للناس. نعم. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. نشوف ازاي بقى أم حبيبة وزينب بنت جحش، واحدة عشان أبوها واحدة عشان أخوها، ودول أمهات للمؤمنين. والواحد اللي بيروح المدينة وبيزور البقيع يفاجأ بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سيدات الأمة أمهات المؤمنين مدفونين كلهم جنب بعض في حوض واحد، والعلامة بس حتة حجرة صغيرة كده. ودول شوف مين دول. يعني مسألة القبر وتزويق القبر والرخام اللي بيتحط والأسماء اللي بتنقش عليه والحاجات دي كلها لا تودي ولا إيه ولا تجيب. نعم. باب زيارة القبور. أهي هتيجي أهي زيارة القبور. نعم. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ايه رأيك بقى؟ جات لك الإجابة اهي، الحمد لله. جات الإجابة، يعني معناها ايه؟ معناها ان يحق ويحل ويباح للمرأة ان تزور القبر، لانه لو كان ما صحش كان ايه؟ كان نهاها، انما هو نهاها عن البكاء، وبكاءها يبدو انه ما كانش دموع، يبدو انه كان البكاء بصوت، ويبدو انها كانت بتتكلم ببكائها، عشان كده قال لها انما الصبر عند الصدمة الاولى. لم ينهى عن الزيارة، انما نهى عما فعلته في الزيارة. نعم، ما هو كل ده منسوخ، كل ده منسوخ. إن صح كل أحاديث واردة عن النهي عن زيارة القبور كلها، إن صحت فهي منسوخة، والبخاري أصح والبخاري أولى بالاتباع. وفي حديث منسوخ معروف جدا هتجد في البخاري: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فالآن فزوروها فإنها تذكر الموت. بل زاره قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى مباشرة، زار البقيع وصلى على أهله كالمودع. وحدك فزيارة القبور، كل ما جاء عن في النهي عن زيارة القبور نقول عنه إيه؟ منسوخ. طب ليه كان في نهي في الأول وارتفع النهي؟ لأنه النهي في الأول لأن لسه ما كانوش الناس عرفوا الصح من الغلط، لسه واخدين على عادات إيه؟ الجاهلية. إيه عادات الجاهلية؟ إن يروحوا القبور ويكلموا الموتى ويعملوا حواديت ويعملوا ولائم ويعملوا حكايات وروايات ويضللوا القبر. واحد مرة شاف واحد بيضلل قبر أبوه، قال له: يا بنية إنما يضله عمله. فكانت الناس لسه زي بالضبط النهي عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت في وفد بني عبد القيس حين نهاهم عن ذلك في الأول. بعد كده قال: كنت قد نهيتكم عن كذا كذا كذا، وبعدين قال إيه؟ اشربوا في كل حاجة انتوا عايزين تشرب غير ألا تشربوا إيه؟ مسكرا. خدت بال حضرتك؟ فاللي دارس دايما الحديث لازم يبقى دارس الحديث كله، ويبقى عارف تواريخ الحديث ده اتقال فين ومناسبته ايه، زي بالظبط القرآن واسباب تنزيله واللي نزل في مكة واللي نزل في مدينة، والحاجات دي بتساعد على الفهم عشان نعرف الناسخ ونعرف المنسوخ. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. احنا هنقف على هذا الباب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.